بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا يخفى ما للعلماء من المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة لدى الناس، فلهم في كل عصر دور عظيم، يأخذون بأيدي الناس ويوضحون لهم أحكام الشريعة ويبينون لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ العلامة الأصولي عبد الله ابن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو اللجنة الخماسية. ولد الشيخ حفظه الله سنة 45 و300 ألف في مدينة الزلفي، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة في صغره، ثم دخل المدرسة الابتدائية وتخرج منها، وعين مدرسا في المدرسة العزيزية، ثم دخل المعهد العلمي وواصل دراسته إلى أن تخرج من كلية الشريعة، ثم عين رئيسا لمحكمة الخبر، ثم نقل للتدريس بالمعهد العلمي، وبعدها عين مدرسا في كلية الشريعة، ثم نقل كعضو للإفتاء. وفي سنة 91 و300 ألف عين عضوا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء. وبعد وفاة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، تولى الإفتاء في برنامج نور على الدرب. وقد تلقى العلم حفظه الله عن عدد كبير من العلماء، ومن أبرز شيوخه سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، والشيخ سعود بن رشود، والشيخ إبراهيم بن سليمان، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله الخليفي، والشيخ عبد العزيز بن رشيد، حيث تلقى عنهم علم التوحيد والفقه والفرائض والنحو. وكذلك من تلقى عنهم فضيلة الشيخ العلامة الأصولي محمد الأمين الشنقيطي، وقد لازمه قرابة 8 سنوات، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي والشيخ عبد الرزاق عفيفي، حيث أخذ عنهم في علم أصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير وعلوم مصطلح الحديث. وللشيخ حفظه الله دروس كثيرة في مدينة الرياض في حلقات منتظمة غالب أيام الأسبوع بعد المغرب وبعد العشاء، وأحيانا بعد الفجر وبعد العصر. وقد تلقى عنه عدد كثير من طلاب العلم. حفظ الله شيخنا ونفع بعلمه وبارك في وقته وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وبعد، فلقد كان للشيخ لقاءان في مدينة جدة، وهذا هو اللقاء الأول، وموضوعه الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الإنسان في حياته. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 1 ميم على 32 و800. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أجل نعم الله على العبد أن يوفقه لارتياد مواسم الخير، فإن مواسم خير الآخرة بينها وبين مواسم مكاسب الدنيا تشابه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن الإنسان الذي ييسر الله له مواسم الخير ينتهز فرصتها، يحضرها، تحفه الملائكة بأجنحتها، فهو على خير ما أن يستفيد علما، وإما أن يستفيد أجرا ويستفيد أيضا بعض الأمور التي قد يكون عنده شك منها يتأكد منها. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا في المسجد يعلم أصحابه، فدخل ثلاثة نفر، فواحد من الثلاثة خرج من المسجد، والثاني جلس، والثالث أخذ يفكر ثم جلس. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من درسه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول، يعني الذي خرج من المسجد، أما الأول فأعرض الله عنه، أما الأول فأعرض الله عنه، وأما الثاني فآواه الله، يعني الشخص الذي جلس بدون تفكير، وأما الثالث فاستحيا الله منه، لأنه جلس حياء، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فالمقصود أنني أنبهكم قبل البدء في الموضوع، أنبهكم على أنه ينبغي إذا سنحت لكم هذه الفرص ألا تستهينوا بها، لأن هذا خير ساقه الله إليكم في بلدكم. وكون الإنسان يساق إليه الخير في بلده ويعرض عنه، لا شك أن هذا حرمان، لا شك أن هذا حرمان. كشخص يقال له: خذ هذا المال ولك كذا من الربح، فيقول: أنا لا أريد الأرباح، أنا لا أريد الأرباح. مثل واحد ينصحه بعض الأشخاص يصلي راتبة الصلاة، راتبة الظهر أو المغرب، فيقول: أنا يكفيني ثواب الفرض ولا أحتاج إلى ثواب الراتبة. ولا شك أن هذا علامة على حرمان الإنسان. أما موضوع الكلام، فإن هذا الموضوع هو عن الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الإنسان في حياته، لأن الإنسان لا بد له من طريق يسلكه في هذه الحياة، وهذا الطريق لا بد له من مادة يستعين بها تنير له هذا الطريق، ولا بد من منهج يسلكه من أجل أن يعرف كيف يمشي في هذا الطريق، ولا بد من ثمرة يجنيها من سلوك هذا الطريق. ثم إن هذا الطريق له أعداء وله أعوان، فلا بد من معرفة أعداء هذا الطريق، ولا بد من معرفة أعوانه. فأما بالنظر إلى الطريق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قال: كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني أنه إذا خرج من بيته ورجع إليه فإما أن يرجع وهو من أهل الجنة، وإما أن يرجع وهو من أهل النار. فإذا الإنسان إذا استيقظ من نومه وخرج فهو سالك طريقا، لكن ما هو هذا الطريق؟ ما هو هذا الطريق الذي سلكه الإنسان؟ يخطو في خطواته، هذه الخطوات إما أن تكون خطوات في طاعة الله، وإما أن تكون خطوات في معصية الله. فإذا هو سالك طريقا حتما، لكن إما طريق خير وإما طريق شر، وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يفكر في الطريق الذي يسلكه. هذا الشخص الذي يسلك هذا الطريق ينشأ في بداية نشأته على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فحينئذ عندما يكون هذا الشخص سائرا على الفطرة، وكانت هذه الفطرة سليمة، يكون الطريق الذي سلكه سليما. هذه الفطرة التي فطر الله عباده عليها لم يكلهم إلى هذه الفطرة، ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغت أممها ما أمرها الله بتبليغ، وكل نبي يرسل إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله الله إلى الناس عامة، وجعل شريعته عامة للإنس والجن، وجعلها كاملة لا تحتاج إلى زيادة ولا يعتريها نقص. فإذا المادة التي يستمدها الإنسان من أجل سلوك هذا الطريق هي هذه الشريعة، وكل شخص يستمد منها بقدر ما كلفه الله جل وعلا به. ولكن هذه المادة تحتاج إلى بيان، هذه المادة تحتاج إلى بيان، والذي يتولى بيانها هم أهل العلم. فإذا يحتاج الشخص إلى من يبصره، يعني إلى من يعلمه هذه المادة تعليما سليما، وذلك من أجل أن يكون سلوكه هذا الطريق سلوكا سليما. عندما ننظر إلى واقعنا من جهة الناس الذين يضعون أنفسهم في موضع قيادي ديني، نجد أن كثيرا منهم يكونون لأنفسهم مبدأ ويحشدون لهذا المبدأ من الأشخاص ما أمكنهم بوسيلة أو بأخرى، وهذا المبدأ قد تكون له أسبابه. من هذه الأسباب أن يكون الدافع له أمرا عقديا غير سليم، أو أن يكون الدافع له أمرا ماديا، يعني أن هذا الشخص الذي أسس هذا المبدأ يريد أن يرتزق منه، يريد فلوس، أو أن هذا المبدأ له نزعة من ناحية عرقية، أو أنه مبدأ ناشئ أو الهدف من تربية مجموعة من الأفراد لغرض معين من الأغراض قد لا يستكشفونه إلا بعد فترة طويلة، لأن نوايا الناس التي في قلوبهم لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. فإذا تكون عندنا مجموعة من أشخاص، وكل شخص كون له خلية من أفراد بني آدم ووضع لهم نظام معين ووجههم التوجيه الذي يريده، النتيجة التي ستحصل من هذا التصرف أن هؤلاء القادة بعضهم يعادي بعضا، وبطبيعة الحال أن أتباع كل قائد من هؤلاء القادة يعادي أتباع القواد الآخرين، ولا تكفي العداوة، يأتي بعد ذلك أن بعضهم يحذر من بعض، وأن بعضهم يهجر بعضا، وأن بعضهم يسب بعضا، وأن بعضهم يخطئ بعضا، وبالتالي تكون هذه الخلايا متعادية فيما بينها، تصرف قوتها، تصرف القوة البشرية الموجودة عندها في هذا التناحر، وتكون النتيجة الأخيرة هي حصول الخسارة بين صفوف المسلمين. لماذا؟ لأن قوة شبابهم أصبحت متنافرة فيما بينها، بدلا من أن تكون قوة واحدة تسير على البر والتقوى، تسير على البر والتقوى. منهجها منهج محمد صلى الله عليه وسلم، المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن نفكر تفكيرا جديا في الطريق الذي نسير عليه، وفي المادة التي نستمدها، وذلك من أجل أن تنير لنا هذا الطريق. فإذا كانت المادة مادة ضارة صار الطريق ضارا، وإذا كانت المادة سليمة صار الطريق سليما، مثل ما يشرب الشخص ماء مرا أو يشرب ماء حلوا. فعندما تعمل مقارنة بين الماء الحلو وبين الماء المر لا شك أنك تجد بينهما فرقا. فكذلك الأشخاص الذين يؤسسون هذه المبادئ ويشكلون لهم خلايا هذه لا شك أنها تعود بالضرر على الناس من طريق أو بآخر، أو من ناحية مباشرة أو بواسطة، على حسب اختلاف الظروف والملابسات. فلا بد لنا من مادة سليمة، ولا بد لنا من أشخاص موثوقين يبينون لنا هذه المادة السليمة، وذلك من أجل أن نسير على هدى. ولهذا يقول بعض العلماء يفسد الناس أربعة: نصف متطبب، ونصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف نحوي. يفسد الناس أربعة: الإنسان الذي يكون في مستوى التعليم الطبي على النصف، تأتي إليه ويكشف عليك ولا يعرف المرض، ويصب لك الدواء وتشربه ويقتلك، أو يوقع ضرر في بدنك. فهذا كون نصف الطبيب أو المتطبب يفسد الأبدان، يفسد الأبدان من ناحية التشخيص ومن ناحية وصف الدواء. ونصف المتكلم يعني الذي درس العقيدة ولكنه لم يحكمها ولم يحسنها، هذا يفسد الجنان، يفسد قلوب الناس. لماذا؟ لأنه يضع في قلوبهم عقائد غير سليمة. فبدلا من أن يصلحهم يفسدهم. والثالث الذي هو نصف نحوي، هذا لا قوة إلا بالله، يرفع المفعول وينصب الفاعل ويجر الفعل، وإذا أنكرت عليه قال لك أنت ما تعرف، أنا دارس للنحو. فهذا يفسد اللسان. والرابع اللي نصف متفقه، يعني أخذ له حبتين من الفقه وبعد ذلك أخذ يحلل ويحرم، يحرم الحلال ويحلل الحرام، يحرم الحلال ويحلل الحرام، وتأتي إليه وتنكر عليه وتقول له يا أخي اتق الله، ولكنه ينظر إلى نفسه نظرة غير النظرة التي تنظرها أنت إليه. ينظر نفسه، ينظر إلى نفسه أنه متعلم وأنه فاهم، لكنه في الحقيقة لم يتبين له من العلم ما يكفيه زادا لأن يكون في محل تبصير الناس في أمور دينهم. فهذا يفسد الأديان. فنصف المتطبب يفسد الأبدان، ونصف المتكلم يفسد الجنان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف المتفقه هذا يفسد الأديان. لكن من المشاكل أن الشخص يعتد بنفسه ويضع نفسه في الموضع الذي لا ينبغي له أن يضع نفسه فيه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فقد يكون جاهلا مركبا وهو لا يدري، قد يكون جاهلا مركبا وهو لا يدري، لأنه إذا سئل عن أمر لم يحرمه الله فحرمه، أو سئل عن أمر حرمه الله فأحله، يكون هذا جاهلا جهلا مركبا، لأن الجهل يكون بسيطا ويكون مركبا. فإذا سألت شخصا عن مسألة وقال لك لا أدري فهو جاهل بسيط، وإذا سألته عن مسألة وأفتاك بغير علم وكان جوابه غير صحيح فهذا جاهل جهلا مركبا. فحينئذ لابد أن ننظر من نأخذ العلم عنه، ولا يكون الإنسان إمعه، لا يكون الإنسان إمعه. يأتي زميله ويقول له والله طريقة فلان أحسن من طريقة فلان، وبعد ذلك يترك الطريق هذه يروح للثانية وهكذا، فيعيش فترة من الزمن من الناحية الدينية عيشة مذبذبة يعني غير مستقرة. والمفروض هو أن الشخص يكون على بينة من الشخص الذي يريد أن يستفيد منه، ولكن لا ينبغي أن ينتمي إليه إلا من جهة المحبة في الله. أما الانتماء إلى شخص معين بحسب طريقته فلا شك أن هذا من أعظم الأمور التي تضر الفرد، تضر الأسرة، تضر المجتمع. فإذا فرضنا أن أسرة مكونة من مجموعة، ومن هذه المجموعة أولاد يدرسون وبنات يدرسن في الجامعات، وكل واحد من الأولاد مسك له طريقة شيخ من المشايخ، واختلفوا في المشايخ الذين اتبعوهم، كل واحد تبع واحد، والبنات بنفس الطريقة. إذا جلسوا في البيت كل واحد ضد الآخر، أنا تبع الطريقة الفلانية وأنت تبع الطريقة الفلانية، أنا مثلا تبليغي وأنت قطبي، وهذا كذا وهذا كذا، يعني كل واحد تابع له شيخ طريقة. يبقى هذا البيت على طول الزمن ما عاش هؤلاء الأشخاص على هذه المبادئ، يبقى هذا البيت في جحيم من الخلافات، وينشأ عن هذا عدم التعاون فيما بينهم. وإذا حصل بين زوجه وزوج، الزوجة تبع فلان والزوج تبع فلان، ينشأ الخلاف والمناقشات فيما بينهم، وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق، لأن الزوجة ما تتبعه، تتبع شيخها فلان، وهو يتبع شيخه فلان، فحينئذ تنفصم العلاقة الأسرية من جهة، وتنفصم العلاقة الزوجية من جهة أخرى. وهكذا لو حصل بين والد وولده يحصل هذا، يحصل بين الوالد وبين ولده، وحينئذ يحصل حقوق فيما بينهم. فالواجب أن الشخص ينظر في الطريق الذي يسلكه، وفي المادة التي يستمدها، وفي الشخص الذي يريد أن يأخذ عنه العلم، حتى تكون الطريقة سليمة والمادة سليمة والشخص الذي تأخذ عنه العلم مأمول. أما إذا كان يدعوك إلى نفسه فلا، إذا كان يدعوك إلى نفسه فلا، لكن إذا كان يدعوك إلى طريق الحق هذا طيب. فالمهم أنه لا بد من التنبه لهذا الأمر. يبقى بعد ذلك هذا الطريق كما أن له مادة وله أشخاص يدعون إليه، قد يكونون من دعاة السوء وقد يكونون من دعاة الخير على حسب الطريق. لا بد له من منهج، لا بد لهذا الطريق الذي سلكته لا بد من منهج، وهذا المنهج يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأحوال. فإذا كل حالة لا بد لها من منهج معين، وهذا المنهج من الناحية العملية، من الناحية العملية يعني عملك في نفسك، وكذلك من ناحية دعوتك لغيرك، كذلك من ناحية دعوتك لغيرك. فأنت في هذا المنهج مثل الطبيب الحاذق مع المريض، لا بد من استقصاء المرض أولا، ثم بعد ذلك يأتي وصف العلاج ثانيا. أما غشم الأمور والتخرص فهذا ليس من المنهج السليم. كثير من الناس الآن يتخبطون في مناهجهم، كثير من الناس يتخبطون في مناهجهم التي يسلكونها، ويقولون قولا في هذا اليوم ويرجعون عنه غدا، وعندهم جرأة لا قوة إلا بالله. يعني تجد الواحد منهم مثل المنجنيق، عنده عمره 19 سنة 20 سنة، لكن عنده استعداد يكفر بني آدم بالجملة، وهذا ليس من المنهج السليم، لأن هذه جرأة من الناحية المنهجية. والمفروض هو معرفة الداء ثم تشخيص الدواء، سواء كان هذا من جهة الشخص أو كان ذلك من جهة دعوته للناس الآخرين. ثم إن من ناحية المنهجية استعمال الحكمة، فبعض الناس يكون فظا غليظا في معاملته للناس، في معاملته لولده، في معاملته لزوجته، في معاملته لأسرته، في معاملته لجماعته إذا كان إماما، في معاملته للموظفين التابعين له إذا كان في عمل قيادي علمي أو إداري. كل هذه الأمور ليست من المنهجية، بل يكون الإنسان رحيما، يكون الإنسان رحيما. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده واحد من أولاد بنت من بناته، وكان يقبله كثيرا، وعنده رجل من العرب، فقال: يا رسول الله، لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فمن المنهجية أن يكون الشخص رحيما، لا بد من ذلك. فلا بد من استخدام الرحمة في هذا المجال، ولكن لا تكون الرحمة على حساب الدين ويكون عند الإنسان خور. لا، الله ما الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالرحمة ليس معناها أن تطيع العاصي على معصيته، لا، بل الرحمة أنك تضع الأمور في مواضعها على الوجه الصحيح. فلا ترحم على حساب الدين، لا تصبك الرحمة على حساب الدين، لا، لأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا لابد أن تكون الرحمة متفقة مع مقاصد الشريعة. ومن الأمور التي لا بد من مراعاتها في المنهجية أن يكون الشخص على علم بما يقول، يكون على علم بما يقول، سواء كان هذا الذي يقوله من باب الأوامر أو كان هذا الذي يقوله من باب النواهي، لأنك إذا كنت عالما بما تقول تكون مطمئنا، تكون مطمئنا في ذلك. فإذا لابد من العلم بما تقول. ومن الأمور التي لا بد من مراعاتها في المنهجية النية الحسنة، يعني القصد الطيب، لأن الإنسان قد تكون عنده نية سيئة بالطريق الذي يسلكه، في المنهج الذي يسلكه، وحينئذ بدلا من أن يثاب قد يعاقب وقد يحرم الأجر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من أن يكون الشخص متصفا بالقصد الحسن. ومن الأمور التي لا بد من مراعاتها المنهجية أن ينظر إلى الأمور عندما تتعارض عنده، فقد يتعارض عنده أمران لا بد من ترك أحدهما والأخذ بالآخر، فحينئذ ينظر ماذا تقتضيه المصلحة، ماذا تقتضيه المصلحة، بمعنى أن يكون عنده قدرة على التخلص فيما إذا حصل التعارض في الطريقة التي يريد أن يطبقها على الناس من الناحية المنهجية. فإذا عندما يتعارض عندك أمران من الأمور تكون عندك قدرة في الموازنة بين هذين الأمرين بالنظر لما يترتب عليهما من المصالح والمفاسد. الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من المعلوم أن سب آلهة الكفار واجب، من المعلوم أن سب آلهة الكفار واجب، لكن لما كان سب آلهة الكفار يترتب عليه كفر وشرك أكبر، لأن الكفار صاروا يسبون الله جل وعلا وسب الله كفر أكبر، فلما كان هذا الأمر الواجب، يعني تعارض عندنا أمران واجب ومحرم، هذا الواجب حرم، هذا الواجب حرم، وذلك من أجل عدم الوقوع في سب الله جل وعلا، وهذا من تعظيم الله جل وعلا. فإذا عندما يتعارض عند الإنسان أمران لابد أن تكون عنده معرفة في الموازنة بين هذين الأمرين والنظر فيما هو الأصلح منهما. ومن الأمور التي لابد من مراعاتها من الناحية المنهجية أنه يتعامل مع كل شخص بحسب ذلك الشخص، لا بحسب نفسه هو وقدرته. يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أردت أن تتخاطب مع شخص فإنك تخاطبه بالأسلوب الذي يفهمه وبالمستوى الذي يتناسب مع عقله، فإن الناس يتفاوتون من جهة العقل، من جهة الفكر، من جهة النفس، من جهة التحصيل العلمي، إلى غير ذلك من وجوه التفاوت فيما بين الناس. فحينئذ أنت تنظر إلى الشخص الذي تريد أن تتعامل معه في أمر ما من الأمور وتتخاطب معه على حسب مستواه، ولهذا عندما تريد أيضا أن تسأل شخصا عن مسألة علمية فإنك تسأله على حسب الاتجاه الذي عنده في العلم، لأن العلم ليس بالشكل وليس بالعمر، وإنما هو بالتحصيل وبالتجربة التي مر عليها الإنسان. فعندما تريد أن تسأل عن مسألة علمية تسأل أهل الاختصاص في هذا العلم، ولهذا الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قصة حصلت بين عالم وبين نصراني، جاء النصراني إلى هذا العالم فقال له: أنتم يعني المسلمون تقولون إن القرآن فيه كل قدام من الأرض عندكم من القطن. فقال له: هذا سؤال بسيط، اجلس. فطلب المسلم، العالم المسلم، طلب شاي، يعني ضيافة وترغيب له لعله يسلم. فمر فلاح من فلاليح القطن فدعاه العالم فقال له: اجلس. فجلس، فصار العالم المسلم يسأله: كم ينتج الفدان من الأرض من القطن؟ هذا متخصص في إنتاج القطن، فصار يشرح، يذكر أنواع الأرض ويذكر كل نوع من أنواع القطن عندما يبذر في هذه الأرض. فاستغرق الشرح تقريبا يجي لنصف ساعة أو يزيد. النصراني يسمع. فقام الفلاح، فالتفت العالم المسلم إلى النصراني فقال: هل سمعت الجواب؟ قال: نعم. قال: هذا محله في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن، وهذا من أهل الذكر في القطن. فإذا من الغلط العظيم أنك توجه سؤالك إلى شخص لا يستطيع الإجابة عليه على وجه سليم. فكما أنك وأنت تعلم توجه كلامك إلى شخص لا يستطيع فهمه، فكذلك من الخطأ أن توجه سؤالك إلى شخص لا يستطيع الإجابة عليه. ولو سرنا على أن الكلام يوجه إلى من يستطيع هضمه وفهمه ويكون سليما، وكذلك السائل يسأل من يستطيع الإجابة على وجه سليم، لما حصل عندنا ما حصل من وجود الاختلافات الآن والتفرق الحاصل الناتج عن الانتماء. أما الانتماء اللي يعني العقدي ولا العرقي، وإلا لمجرد التعصب، وإلا إلى آخر وجوه الانتماءات، كما يحصل عندنا هذا أبدا. فإذا لابد من طريقة يسلكها، ولا بد من مادة تعين على هذه الطريقة، ولا بد من دليل يدل على هذه المادة، ولا بد من منهج يسلكه هذا الدليل من أجل أن يدل الناس على بصيرته. لا بد من منهج يسلكه، وذلك من أجل أن يدل الناس على طريقة سليمة. بعد ذلك هذه الطريقة بمادتها وبمن يدل عليها، هذه الطريقة بمادتها وبمن يدل عليها وبالمنهج الذي يسلكه هذا الشخص الذي يدل عليها، لا بد لها من ثمرة، وثمارها كثيرة في الدنيا وكذلك في الآخرة. والثمار على حسب الطريقة والمادة والدليل والمنهج. فإذا كانت هذه الأمور سليمة كانت النتائج طيبة في الدنيا وطيبة في الآخرة. وإذا كانت الطريقة سيئة والمادة سيئة والدليل سيء والمنهج ليس بسليم فحينئذ تكون النتائج سيئة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جميع المفاسد الموجودة في الدنيا تجدون أنها ناتجة من سوء الطريق، سوء المادة، سوء الدليل، سوء المنهج. الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقذنه عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فجميع ما يقع من المفاسد في الدنيا تجدون أنه نتيجة لماذا؟ لسوء الطريقة، سوء المادة، سوء الدليل، سوء المنهج. وكذلك بالنظر للآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القرآن، في القرآن لما قسم الناس إلى قسمين، قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لأن هؤلاء طريقتهم في الدنيا والمادة التي استعملوها لهذا الطريق والدليل الذي دلهم، طبعا الدليل الرئيسي هو الشيطان وأتباعه في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فهؤلاء طريقتهم في الدنيا سليمة، المادة سليمة، الدليل من هو؟ الدليل القرآن، والدليل السنة. فحينئذ مصير الناس يوم القيامة على حسب مسالكهم في هذه الدنيا. والنتائج التي يجنونها يوم القيامة تجدون أنها بسبب الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. ولكن إذا أدخلهم الله الجنة فبفضله، ومن أدخله النار فبعدله. لأن الله تعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فحينئذ النتائج الطيبة في الدنيا والنتائج الطيبة في الآخرة هي نتيجة نتائج للطريق السليم، وكذلك النتائج السيئة في الدنيا والنتائج السيئة في الآخرة هي نتيجة الطريق وما ذكر بعده إذا كان غير سليم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في دابتي وسوء خلق زوجتي. إذا عصى الله تعصيه دابته، وإذا عصى الله تتمرد عليه زوجته. لكن بعض الناس ما يكون عنده بصيرة في هذا، بعض الناس ما يكون عنده بصيرة في هذا، تتوالى عليه المصائب ولكن لا يفكر أن هذه المصائب نتيجة ما يعمله من الأعمال القبيحة. يبقى عندنا بعد ذلك الأمر الأخير، وهو أن هذه الطريقة إذا كانت حسنة لها أعوان، وإذا كانت سيئة فلها أعوان. والرسول صلوات الله وسلامه عليه بين ذلك، فقال مثل فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك مجان، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثوبك. فالجليس الصالح مجالسته تعود عليك بالنفع، والجليس السوء تعود مجالستك تعود مجالسته عليك بالضرر. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا فقد أفسد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فحينئذ أهل الخير هم الذين يعينون على الخير، وينبغي للإنسان أن يحسن اختيارهم ليكونوا قرناء له وأعوان له على الخير. وقرناء السوء هؤلاء يعينون على السوء، لأن كل شخص ينفق مما عنده. عيسى عليه السلام كان جملة من النصارى يؤذونه، وكان يقابلهم بالكلام اللين، فقيل له: يا نبي الله، يقولون لك شرا وتقول لهم خيرا؟ قال: كل ينفق مما عنده. فالقرين الصالح ينفق شيئا صالحا، والقرين السوء هذا ينفق شيئا فاسدا، يعني يفسده. ولهذا يقول الشاعر العربي: لا تربط الجرباء حول صحيحته خوفا على تلك الصحيحة تجرب. يعني إذا كان عندك ناقة جرباء لا تجعلها مع صحيحة، لأن الجرباء تعدي الصحيحة فتجرب الصحيحة بإذن الله. فكذلك القرين السوء، إذا كنت صالحا واقترنت بقرين سوء انجر إليك سوءه، انجر إليك سوءه بسبب هذه المجاورة فيما بينك وبينه. وإذا كان صالحا فحينئذ الصلاح الذي عنده تستفيد منه، مثل النور الذي تستفيد منه لإنارة الطريق المظلم. فحينئذ ينبغي لنا أن نفكر في الطريق الذي نسلكه، وفي المادة التي نستعين بها على هذا الطريق، وفي الأشخاص الذين نأخذ عنهم بيان هذه المادة للطريق. وينبغي لهذا الشخص الذي يؤخذ عنه، ينبغي له أن يسلك المنهج السليم لإصلاح الناس، ثم بعد ذلك نأتي إلى الثمار التي يجنيها الإنسان إذا كان طريقه مادته من يدعوه إلى هذا الطريق المنهج الذي يسلكه، تكون النتائج حسنة. وإذا كان هذه الأمور منعكسة فإن النتائج تكون سيئة. وبالتالي ينبغي للشخص أن يفكر في الأشخاص الذين يقضي معهم وقته، هل يعودون عليه بالضرر أو يعودون عليه بالنفع، ولا أقصد بالنفع الدنيوي فقط بل النفع الأخروي أيضا. فإذا كان عندما يقترن بشخص يحس أنه يستفيد منه، يعني يستفيد منه أمورا تعود عليه بالنفع الدنيوي المباح المشروع والنفع الأخروي، فحينئذ يستمر معه. وإذا كان اجتماعه به يعود عليه بالضرر من ناحية دينه من ناحية دنياه، فيجب عليه أن يبتعد عنه خشية من أن يتفاقم هذا الضرر حتى يصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. هذه كلمة مختصرة أردت أن أتكلم بها، وذلك من قبل الإجابة على الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، عندما أدل على الهداية، عندنا وش؟ عندما أدل على الهداية، هداية. نعم. فما هي نصيحتك في الطريق التي أسلكها؟ الجواب: من المشاكل التي نعاني منها زهد الشباب ولو زعلوا، زهد الشباب في العلم، هم يحبون الخير، هذا ما في إشكال، ولكنهم يحتاجون إلى أن يحرصوا على التزود من العلم حسب الإمكان. والعلم موجود، لكن كما ذكرت في بداية الكلام يحتاج إلى أشخاص يتعلم عليهم الشخص، يحتاج إلى أشخاص يلازمهم ويتعلم عليهم هذا العلم. لكن هل يأخذون علومهم من كتابات فلان وكتابات فلان وبعدين إذا منها أخذنا 7 سنين 5 سنين 6 سنين، تصور نفسه إنه بلغ أعلى درجة من درجات العلم؟ إيه، هذا ما يصلح. يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يعين على معرفتهما، وذلك عن طريق المتخصصين في هذه العلوم. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم قد يكون عنده رأي معين أو اجتهاد معين يكون قابلا لاجتهادات أخرى، لكن قد يعادي عليه أو يتخذ موقفا سلبيا ممن يخالفه فيقاطعه ويهجره إلى غير ذلك، فهل هذا طريق سليم؟ الجواب: كما قلت لكم في أثناء الكلام أن بعض الناس يدعو إلى منهج معين ويعادي من لا يسلك هذا المنهج من الناس، ويحرض أتباعه على معاداة الناس الآخرين، وهذا ليس بمنهج سليم، هذا ليس بمنهج سليم. والتابعون وأتباع التابعين لم يكن بينهم انقسامات، إنما كانوا كلهم يتعلمون كتاب الله ويتعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصير الباع من العلم يتعلم ممن هو أعلم منه، وهكذا أن نسلك هذا المسلك. أما شخص ينصب نفسه للناس يحلل ويحرم ويوجب على الناس أن يعتقدوا كلامه، ومن لا يعتقد كلامه يهجره ويؤذيه وينصب العداوة فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين الناس، لا شك أن هذا جاهل. ومن أجل ذلك حصل الآن بين الشباب يعني عداوة ناتجة عن هذه الاتجاهات المتعددة، فلو كان الاتجاه واحدا لما حصل هذا الانقسام. نعم، جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: من يبادل سيارة قديمة بسيارة جديدة؟ من ايش؟ يبادل سيارة قديمة بسيارة جديدة من نفس النوع ويدفع الفرق، هل يدخل هذا في ربا الفضل؟ الجواب: إذا باع سيارة مثلا ماشي لها 50,000 100,000 سيارة جديدة ودفع النقود، هذا ما في شيء، لأن هذا يجبر النقص الموجود، وليس هذا من ربا الفضل. ربا الفضل أنك تبيع 20 ريال ب21 ريال، 20 ريال تبيعها ب21 ولا ب25، هذا ربا الفضل. نعم، ولا تبيع لك 100 وزن التمر ولا 100 وزن التمر ب150، ولا مثلا 100 كيلو رز ب120 كيلو، هذا ربا الفضل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك بطاقات للتخفيض تباع البطاقة ب100 ريال وتذهب بها إلى أي مكان، مستشفى أو متجر، فيخفض لك في الثمن إذا أظهرت له هذه البطاقة، فهل يجوز شراء مثل هذه البطاقة؟ هذه البطاقة أسلوب من أساليب الابتزاز وإكثار الزبائن، وإكثار الزبائن، لأن حقيقتها أنك تدفع 100 ريال والنقود التي تخفض لك من قيم السلع التي تشتريها هذه في مقابل 100. فالحقيقة أنها دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، ففيها ربا النسى من جهة وفيها ربا الفضل من جهة أخرى. نعم، فلا يجوز. لكن كثير من الناس ما يفكر في الحلال والحرام، ولكنه يفكر في كثر الرصيد. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي نصيحتك لبعض الأفراد وبعض المؤسسات الذين يأتون بعمال من الهندوس، ونعلم عداوة هؤلاء العمال للمسلمين وقتلهم لهم؟ الجواب: إذا قدمت هذه الشركات وهذه المؤسسات طلب النصيحة إن شاء الله نبينها لهم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، للفقهاء أقوال في الحمل وبعض المسائل الفقهية، واليوم الأطباء يقولون بخلاف ذلك، فهل المعتبر ما ذكر سابقا من أقوال الفقهاء أو قول الطبيب المسلم الحاذق باعتبار أنهم أهل الذكر في هذا الباب؟ هذا سؤال مجمل عما نسبه إلى الفقهاء، ومجمل عما نسبه إلى الأطباء. وكان المفروض في السؤال أن يبين أربعة أمور. الأمر الأول أنه يحدد ما قاله الفقهاء، والثاني أنه يحدد ما قاله الأطباء، والثالث أنه يعمل مقارنة بين ما قاله الفقهاء وما قاله الأطباء، ويوجد الفروق بين كلام الفقهاء وبين كلام الأطباء، وبعد ذلك يسأل عن هذه الفروق. فالجواب مجمل، وإذا كان مجملا فليس عليه، والسؤال مجمل وإذا كان مجملا فليس عليه جواب. يقول السائل لكل سؤال جواب. يقول السائل: هل الأناشيد والتماثيل التي يقال عنها إسلامية هل جائز فعلها؟ هذا من هذا الجنس، من جنس السؤال الذي قبله. هو لم يذكر لو جاب الأناشيد مكتوبة وقرأناها سمعناها أمكن أن نقول إن هذه حلال أو حرام، لكن كونه يسأل عن أناشيد إسلامية لم نسمعها فكيف يحكم الإنسان على شيء لم يسمعه؟ ومن المعلوم أن تصور الأمر فرع عن الحكم عليه، لا بد أن يكون التصور سابقا وبعد ذلك يأتي الحكم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أقارب يعملون في البنك وأنا أذهب لزيارتهم وأصلهم، فهل يجوز أن آكل من أكلهم وأشرب من يعني مما عندهم؟ الجواب: إذا كان كسبهم ربا، إذا كان المال الذي يدخل عليهم ربا فالربا حرام، الربا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فقالهم في الإثم سواء، فكل شخص يعمل هو أدرى بعمله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس حينما يموت له ميت يفعل العزاء ويحضر الناس 3 أيام، وفي هناك بعض المأكولات والمشروبات، فهل يجوز لنا أن نجتمع عند الميت للعزاء؟ الجواب: التعزية المشروعة، يعزى الميت مثلا في المسجد قبل الصلاة عليه أو بعد الصلاة عليه، أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، أو مثلا يجد يعني يتفق معه في الشارع أو يمر عليه في البيت مثلا، لكن وضع نظام معين للعزاء 3 أيام أو 7 أيام هذا أنا لا أعلم له أصلا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، صناعة الطعام في محل الميت في بيت الميت إذا كانت تصنع من التركة فبطبيعة الحال هذا أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. ومن الخير للإنسان أن يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعها. نعم. يقول السائل: إذا قام الإمام للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية فهل يتابعه المأموم أم أنه يجلس للتشهد ثم يسلم مع الإمام؟ إذا قام الإمام للخامسة في الرباعية فيجب على المأموم أن ينبهه، وإذا كان المأموم متيقنا ولكن الإمام لم يرجع إلى كلام المأموم اعتقادا من الإمام أن هذه التي قام لها هي الرابعة، فإن المأموم يجلس ولا يتابعه، وبعد ذلك عندما يجلس الإمام يسلم مع الإمام، يعني لا يتابعه في الخامسة. نعم. نعم إذا من الإمام سجد للسهو يسجد معه. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في الملابس التي بها صور صحيحة؟ تصوير ذوات الأرواح حرام، لا يجوز للإنسان أن يصور. وبعد ذلك ما حاجة الإنسان في أنه يروح للسوق ويختار في ناس الآن كبار السن يختار له ولا يختار لزوجته لباس فيه من صور ذوات الأرواح، يختار شيئا لا يعني ليس فيه صور. نعم. يقول: هل يجوز ولا يجوز له أن يصلي به؟ نعم. هل يجوز الأكل مع النصارى في سفرة؟ يجوز الأكل مع النصارى في سفرة واحدة؟ هل يجوز الأكل مع النصارى في سفرة واحدة؟ الجواب: إذا كان الإنسان في بلد الإسلام ويبي يروح يجلس معهم يأكل معهم ينبسط معهم وقد تكون مودة في قلبه لهم، فالله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأناس لا يريدون الله، أناس يكفرون بالقرآن، أناس يكفرون بالرسول، أناس يكفرون بالإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أناس هذه مواقفهم، كيف يميل المسلم إليهم؟ نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقدمها بعض المحلات التجارية، وهي أن تعطي أسئلة هذه المحلات للإجابة عليها ثم يكون هناك السحب، وقد يحصل الإنسان على جائزة كبيرة مثل سيارة مثلا؟ أنا ما رأيت الأسئلة التي توضع، هذا سؤال مجمل، لو أنه عرض الأسئلة التي توضع أمكن الحكم، لكن ما دام الأسئلة ما وضعت لا يمكن الحكم. نعم. يقول السائل: ما حكم تسديد فواتير الكهرباء والهاتف عن طريق البنوك؟ هذا فيه تخفيف على الناس، ما في شيء. نعم. يقول: أريد من فضيلتكم كلمة موجزة عن الطاعة والسمع عن الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين، لأن هناك من يقول: لا طاعة ولا بيعة لولاة الأمر. هذا ما يحتاج إلى كلام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، إذا كان يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن الواحد إذا كان هم أخذ بالقرآن وله أخذ بالسنة ويبي يأخذ من رأسه هذا مشكل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه، ويقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. واستقامة أمر المسلمين على شخص يتولى شؤونهم هذا ليس من الأمور السهلة، ولهذا يعني نظرية القيادة في الإسلام تجدون أنها نظرية واسعة جدا، أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الإنسان اللي يبي يترك القرآن ويترك السنة ويأخذ من رأسه، الرأس ما هو مصدر تشريع، مصدر التشريع القرآن والسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. فلا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن كما قلت لكم يعني الإنسان اللي يبي أخذ الأحكام من فكره ولا يرجع إلى القرآن والسنة هذا سائر على طريق ضلال ليس على طريق هدى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أرغب في شراء عقار. أنا إيش؟ أرغب في شراء عقار. عقار؟ أي عقار. أي نعم. عمارة أو غيرها، ولكن لا أملك القيمة نقدا، وأشار علي بعض الناس الذهاب إلى أحد البنوك أو الشركات ليشترون لي هذا العقار ثم يقسطونه علي بزيادة، فهل يجوز مثل هذه المبايعة؟ الجواب: إذا كان الشخص الذي يريد أن يبيع عليك هذا العقار مالكا لهذا العقار قبل أن يبيعه عليك، إذا ملك قبضه ثم بعد ذلك اتفقت معه على الشراء إلى أجل، فليس في ذلك شيء. لكن ما يفعله بعض الناس من إنه يبرم عقد اتفاق فيما بينه وبين البائع، وبعدما يبرم هذا الاتفاق البائع يروح ويشتري البضاعة أو يشتري هذا العقار ممن يملكه أولا، ثم بعد ذلك يأتي به إلى هذا الشخص. وقد يكتب العقار بين المشتري الثاني والبائع الأول، والوسيط هذا لا يكون له ذكر، وذلك من أجل تخفيف مسألة السعي، مثل الآن ما يعملونه في معارض السيارات، تباع السيارة 10 مرات ويوازع المعرض، وفي النهاية يكتب العقد باسم المشتري الأخير. لكن أوراق الجمرك والرسوم اللي تؤخذ عليها على نقل الملكية هذه ما يسلمونها، لأنهم يعملون العملية هذه من أجل التخلص من زيادة المبالغ التي تجب عليهم، وهذا كل ما يجوز. نعم. ولكن كما ذكرت لكم الناس يحرصون على الكسب ولا يفكرون في الحل والحرمة، كثير من الناس. نعم. هذا السؤال، وما أدري لو يكون إن شاء الله عنوان لمحاضرة غد: ما هو حق العلماء على طلاب العلم والعكس؟ ما هو إيش؟ حق العلماء على طلاب العلم والعكس. حق العلماء، حق طلبة العلم على العلماء، أنا ذكرت فيما سبق يعلمونهم العلم بأمانة، وعلى طلبة العلم أن يتلقوا هذا العلم بأمانة وأن يعملوا به وأن يصبروا ويصابروا ويجتهدوا، يكون فيه تعاون بين المعلم وبين المتعلم. نعم. هل ركوب المرأة مع السائق داخل المدينة بدون محرم يجوز؟ هذا لا يجوز. نعم. لا تفتح هذا الباب. يقول: والمرأة الأخيرة، بعض السائقين أذكياء يروح ياخذ المرأة الأولى وفي فترة بينها وبين الثاني منزل الثانية وفي تنزيلهن تبقى وحدة، وش يصير الطريق؟ المهم فتح الباب هذا يعني فتحه ما هو طيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وين المفروض ان الناس يغارون على محارمهم ما يفلتونهم كذا أو طيب هذا تساهل، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالصحة وبالمال وبالأمن، ولكن يقابلون هذه النعم بالتقصير مع الله. نعم. يقول السائل: هل على من عليها قضاء؟ نعم. من عليها قضاء من أيام رمضان ثم صامت يوم القضاء ثم جامعها زوجها في نهار هذا اليوم الذي صامته، هل عليها كفارة وقضاء أم عليها قضاء فقط؟ إذا كان الجماع في القضاء فليس عليها إلا القضاء فقط وليس عليها كفارة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الخلع يعتبر فسخا أم طلاقا على القول الصحيح؟ الشخص اللي يبي خالع زوجته يروح ويطلب ما يريد من القاضي والقاضي يصدر الحكم في ذلك، وكونه فسخ ولا خلع هذا أمر سهل. هل السفر لتقديم العزاء لأحد الأصدقاء في وفاة والده يعتبر من شد الرحل المحرم؟ ما شاء الله تيسرت الآن التلفونات، كلمة بالتلفون إن شاء الله ويكفي. نعم. ولا تسافر. نعم. رجل تاب إلى الله تعالى، ماذا يجب عليه أن يفعل في صوم نذر نسي مدته؟ الجواب أنه يصوم بحسب ما يغلب على ظنه من جهة عدد الأيام التي نذرها. نعم. وصدقة نذر نسي قدرها؟ نفس الشيء، يعني ينظر إلى ما يغلب على ظنه من المقدار الأبلغ ويخرجه. نعم. وهل عليه أن يجدد عقد نكاحه لأنه عقد بدوني وهو لا يصلي؟ إذا كان أنه عقده وهو لا يصلي يعيد العقد. نعم. يقول السائل: نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح. لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بماذا تنصحون الشباب المسلم وأنتم قد عاصرتم الحياة ورأيتم طيبها وخبيثها؟ ننصح الشباب، نصيحة الشباب ما تحتاج، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر من كل ما يخالفهما. نعم. تقول السائلة: امرأة أفطرت يوما في رمضان الماضي وذلك لأنها كبيرة في السن ولم تستطع أن تكمل هذا اليوم، فهل تتصدق عنه تخرج عنه لأنها لا تستطيع الصيام؟ إذا قرر الأطباء أنها عاجزة عن الصيام ما بقي من عمرها ما في مانع أنها تتصدق عن اليوم الذي أفطرته، أما إذا كان يرجى شفاؤها من مرضها فحينئذ تبقى حتى يعني يبقى في ذمتها حتى تصوم. نعم. يقول السائل: ادخر شخص مبلغا من المال وهذا المال حال عليه الحول ولكنه يريد أن يتزوج به، فهل يجب فيه الزكاة؟ نعم، يزكيه إذا تم عليه الحول فإنه يزكيه ولو كان قد رصده للزواج. نعم. يقول السائل: هناك بعض من السلع تباع على مدد، تباع بالتقسيط على مدد، كلما زادت المدة زاد الثمن، فهل يجوز مثل هذا؟ الجواب أن الشخص إذا كان عنده مال ويريد أنه يبيع هذا المال وتتأخر نقوده فترة طويلة فلا بد أن يكون لتأخر هذه النقود مدة طويلة لا بد أن يكون لها فائدة، فمن استدان مبلغا من فمن استدان بضاعة